بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 350 من البداية والنهاية. فقال لي: انطلق إلى بني فلان فقل لهم: إن رسول الله يأمركم أن تزوجوني فتاتكم فلانة. قال: فأتيتهم فقلت: إن رسول الله أرسلني إليكم لتزوجوني فتاتكم فلانة. قالوا: فلانة؟ قال: نعم. قالوا: مرحبا برسول الله ومرحبا برسوله. فزوجوني فأتيت رسول الله فقلت: يا رسول الله، أتيتك من خير أهل بيت، صدقوني وزوجوني، فمن أين لي ما أعطي صداقي ما أعطي صداقي؟ فقال رسول الله لبريدة الأسلمي: اجمعوا لربيعة في صداقي في وزن نواة من ذهب، فاجمعوها فأعطوني. فأتيتهم فقبلوها فأتيت رسول الله فقلت: يا رسول الله، قد قبلوا، فمن أين لي ما أولم؟ قال: فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لبريدة: اجمعوا لربيعة في ثمن كبش. قال: فجمعوا. وقال لي: انطلق إلى عائشة فقل لها فلتدفع إليك ما عندها من الشعير. قال: فأتيتها فدفعت إلي، فانطلقت بالكبش والشعير، فقالوا: أما الشعير فنحن نكفيك، وأما الكبش فمر أصحابك فليذبحوه. وعملوا الشعير. قبل المتابعة في الحاشية: واحد، حسن أحمد متابع بعون الله تعالى. فأصبح والله عندنا خبز ولحم، ثم إن رسول الله أقطع أبا بكر أرضا له، فاختلفنا في عذق، فقلت: هو في أرضي. وقال أبو بكر: هو في أرضي. فتنازعنا، فقال لي أبو بكر كلمة كرهتها، فندم فأحضرني، فقال لي: قل لي كما قلت. قال: فقلت: لا والله، لا أقول لك كما قلت لي. قال: إذن آتي رسول الله. قال: فأتى رسول الله وتبعته، فجاءني قومي يتبعونني، فقالوا: هو الذي قال لك وهو يأتي رسول الله فيشكو. قال: فالتفت إليهم فقلت: تدرون من هذا؟ هذا الصديق وذو شيبة المسلمين، ارجعوا لا يلتفت فيراكم فيظن أنكم إنما جئتم لتعينوني عليه فيغضب، فيأتي رسول الله فيخبره فيهلك ربيعة. قال: فأتى رسول الله فقال: إني قلت لربيعة كلمة كرهتها، فقلت له يقول لي مثل ما قلت له، فأبى. فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: يا ربيعة، ما لك وللصديق؟ قال: فقلت: يا رسول الله، والله لا أقول له كما قال لي. فقال رسول الله: لا تقل له كما قال لك، ولكن قل: غفر الله لك يا أبا بكر. ومنهم رضي الله تبارك وتعالى عنهم سعد مولى أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه، ويقال مولى النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. قال أبو بكر، وقال أبو داود الطيالسي: ثنى أبو عامر عن الحسن عن سعد مولى أبي بكر الصديق أن رسول الله قال لأبي بكر، وكان سعد مملوكا لأبي بكر، وكان رسول الله يعجبه خدمته: أعتق سعدا. فقال: يا رسول الله، ما لنا خادم هاهنا غيره؟ فقال: أعتق سعدا. أتتك الرجال أتتك الرجال. وهكذا رواه أحمد عن أبي داود الطيالسي. وقال أبو داود الطيالسي حدثنا أبو عامر عن الحسن عن سعد قال قربت بين يدي رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم تمرا فجعلوا يقارنون، فنهى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عن القران. ورواه ابن ماجه عن بندار عن أبي داود به. ومنهم رضي الله تبارك وتعالى عنهم عبد الله بن رواحة دخل يوم عمرة القضاء مكة وهو يقود بناقة رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وهو يقول خلوا بني الكفار عن سبيله، اليوم نضربكم على تأويله كما ضربناكم على تنزيله ضربا يزيل الهام عن مقيله ويشغل الخليل عن خليله. كما قدمنا ذلك بطوله. وقد قتل عبد الله بن رواحة بعد هذا بأشهر في يوم مؤتة كما تقدم أيضا في الحاشية واحد حسن الحاكم وصححه ووافقه الذهبي، اثنان صحيح أحمد، ثلاثة صحيح أحمد، والقران الجمع بين التمرتين أو اللقمتين، أربعة المقيل المكان، خمسة رواه الترمذي. أتابع بعون الله تعالى. ومنهم رضي الله تبارك وتعالى عنهم عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب بن شمخ أبو عبد الرحمن الهذلي أحد أئمة الصحابة، هاجر الهجرتين وشهد بدرا وما بعدها، كان يلي حمل نعلي النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ويلي طهوره ويرحل دابته إذا أراد الركوب، وكانت له اليد الطولى في تفسير كلام الله عز وجل، وله العلم الجم والفضل والحلم. وفي الحديث أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال لأصحابه وقد جعلوا يعجبون من دقة ساقيه، فقال والذي نفسي بيده لهما في الميزان أثقل من أحد. وقال عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه في ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه هو كنيف ملئ علما، وذكروا أنه نحيف الخلق حسن الخلق، يقال إنه كان إذا مشى يسامت الجلوس، وكان يشبه بالنبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في هديه ودله وسمته، يعني أنه يشبه بالنبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في حركاته وسكناته وكلامه، ويتشبه بما استطاع من عبادته. توفي رضي الله تبارك وتعالى عنه في أيام عثمان سنة 32 بالمدينة عن 63 سنة، وقيل إنه توفي بالكوفة والأول أصح. ومنهم رضي الله تبارك وتعالى عنهم عقبة بن عامر الجهني. قال الإمام أحمد ثنى الوليد بن مسلم ثنى بن جابر عن القاسم أبي عبد الرحمن عن عقبة بن عامر قال بينما أقود برسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في نقب من تلك النقاب إذ قال لي يا عقبة ألا تركب؟ قال فأشفقت أن تكون معصية. قال فنزل رسول الله وركبت هنيها ثم ركب، ثم قال يا عقبة أعيد، ثم قال يا عقبة ألا أعلمك سورتين من خير سورتين قرأ بهما الناس؟ قلت بلى يا رسول الله. فأقرأني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق، و قل أعوذ برب الناس. ثم أقيمت الصلاة، فتقدم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقرأ بهما، ثم مر به فقال اقرأ بهما كلما نمت وكلما قمت. وهكذا رواه النسائي من حديث الوليد بن مسلم وعبد الله بن المبارك عن ابن جابر، ورواه أبو داود والنسائي أيضا من حديث ابن وهب عن معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن القاسم أبي عبد الرحمن عن عقبة به، ومنهم رضي الله تبارك وتعالى عنهم قيس بن سعد ابن عبادة الأنصاري الخزرجي. روى البخاري عن أنس قال كان قيس بن سعد ابن عبادة من النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بمنزلة صاحب الشرط من الأمير. وقد كان قيس هذا رضي الله تبارك وتعالى عنه من أطول الرجال، وكان كوسجا، ويقال إن سراويله كان يضعه على أنفه من يكون من أطول الرجال فتصل رجلاه الأرض. وقد بعث سراويله معاوية إلى ملك الروم يقول له هل عندكم رجل يجيء هذه السراويل على طوله؟ فتعجب صاحب الروم من ذلك، وذكروا أنه كان كريما ممدح ذا رأي ودهاء، وكان مع علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه أيام صفين في الحاشية واحدة، حسن أحمد اثنان صحيح البخاري. والشرط يقصد الشرطة والحرس، يقصد الشرطة والحرس والحراس. ثلاثة الكوسج ناقص الأسنان أو الذي لا شعر على عارضيه، وتابع. وقال مسعر عن معبد بن خالد كان قيس بن سعد لا يزال رافعا أصبعه المسبحة يدعو رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه. وقال الواقدي وخليفة بن خياط وغيرهما توفي بالمدينة في آخر أيام معاوية. وقال الحافظ أبو بكر البزار ثنى عمر بن الخطاب السجستاني ثنى علي بن يزيد الحنفي ثنى سعيد بن الصلت عن الأعمش عن أبي سفيان عن أنس قال كان 20 شابا من الأنصار يلزمون رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لحوائجه، فإذا أراد أمرا بعثهم فيه. ومنهم رضي الله تبارك وتعالى عنهم المغيرة بن شعبة الثقفي رضي الله تبارك وتعالى عنه كان بمنزلة السلح دار بين يدي رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، كما كان رافعا السيف في يده وهو واقف على رأس النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في الخيمة يوم الحديبية، فجعل كلما أهوى عمه عروة بن مسعود الثقفي حين قدم في الرسيلة إلى لحية رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم على ما جرت به عادة العرب في مخاطباتها، يقرع يده بقائمة السيف ويقول أخر يدك عن لحية رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قبل ألا تصل إليك. الحديث كما قدمناه قال محمد بن سعد وغيره شهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وولاه مع أبي سفيان الإمرة حين ذهبا فخربا طاغوت أهل الطائف وهي المدعوة بالربة وهي اللات، وكان الناداهية من دهاة العرب. قال الشعبي سمعته يقول ما غلبني أحد قط. وقال الشعبي سمعت قبيصة بن جابر يقول صحبت المغيرة بن شعبة فلو أن مدينة لها 8 أبواب لا يخرج من باب منها إلا بمكر إلا عيد لا يخرج من باب منها إلا بمكر لخرج من أبوابها. وقال الشعبي القضاة أربعة: أبو بكر وعمر وابن مسعود وأبو موسى، والدهاة أربعة: معاوية وعمر بن العاص والمغيرة وزياد. وقال الزهري الدهاة خمسة: معاوية وعمر والمغيرة، واثنان مع علي وهما قيس بن سعد بن عبادة وعبد الله بن بديل بن ورقاء. وقال الإمام مالك كان المغيرة بن شعبة رجلا نكاحا نكاحا للنساء، وكان يقول صاحب الواحدة: إن حاضت حاض معها، وإن مرضت مرض معها، وصاحب الثنتين بين نارين يشتعلان. قال فكان ينكح أربعة ويطلقهن جميعا. وقال غيره تزوج ثمانين امرأة، وقيل ثلاثة، وقيل ثلاثمائة امرأة، وقيل أحصن بألف امرأة. وقد اختلف في وفاته على أقوال أشهرها وأصحها، وهو الذي حكى عليه الخطيب البغدادي الإجماع أنه توفي سنة خمسين. ومنهم رضي الله تبارك وتعالى عنهم المقداد بن الأسود أبو معبد الكندي حليف بني زهرة. قال الإمام أحمد حدثنا عفان ثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن المقداد بن الأسود قال قدمت المدينة أنا وصاحبان فتعرضنا للناس فلم يضفنا أحد، فأتينا إلى النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فذكرنا له، فذهب بنا إلى منزله وعنده أربعة أعنز، فقال احلبهن يا مقداد وجزئهن أربعة أجزاء وأعطي كل إنسان جزءا، فكنت أفعل ذلك. فرفعت للنبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ذات ليلة فاحتبس، واضطجعت على فراشي، فقالت لي نفسي إن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قد أتى أهل بيت من الأنصار، فلو قمت فشربت هذه الشربة فلم تزل بي حتى قمت فشربت جزءا، فلما دخل في بطني ومعائي أخذني ما قدم وما حدث فقلت يجيء الآن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم جائعا ظمآنا فلا يرى في القدح شيئا، فسجيت ثوبا على وجهي، وجاء النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فسلم تسليمة تسمع اليقظان ولا توقظ النائم، فكشف عنه فلم ير شيئا، فرفع رأسه إلى السماء فقال اللهم اسقي من سقاني وأطعم من أطعمني، فاغتنمت دعوته وقمت فأخذت الشفرة فدنوت إلى الأعنز فجعلت أجسهن أيتهن أسمن لأذبحها، فوقعت يدي على ضرع إحداهن فإذا هي حافل، ونظرت إلى الأخرى فإذا هي حافل، فنظرت فإذا هن كلهن حفل، فحلبت في الإناء فأتيته به فقلت اشرب، فقال ما الخبر يا مقداد؟ فقلت اشرب ثم الخبر، فقال بعض سوآتك يا مقداد، أو كما قال، فشرب ثم قال اشرب، فقلت اشرب يا نبي الله، فشرب حتى تضلع، ثم أخذته فشربته، ثم أخبرته الخبر، فقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم هي، فقلت كان كذا وكذا، فقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم هذه بركة منزلة من السماء، أفلا أخبرتني حتى أسقي صاحبيك؟ فقلت إذا شربت البركة أنا وأنت فلا أبالي من أخطأت. وقد رواه الإمام أحمد أيضا عن أبي النضر عن سليمان بن المغيرة عن ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن المقداد فذكر ما تقدم فيه أنه حلب في الإناء الذي كانوا لا يطيقون أن يحلبوا فيه، فحلب حتى علته الرغوة، ولما جاء به قال له رسول الله: أما شربتم شرابكم الليلة؟ أما شربتم شرابكم الليلة يا مقداد؟ فقلت: اشرب يا رسول الله. فشرب ثم ناولني. فقلت: اشرب يا رسول الله. فشرب ثم ناولني. فأخذت ما بقي ثم شربت. فلما عرفت أن رسول الله قد روي فأصابتني دعوته، ضحكت حتى ألقيت إلى الأرض. فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: إحدى سوآتك يا مقداد. فقلت: يا رسول الله، كان من أمري كذا، صنعت كذا. فقال: ما كانت هذه إلا رحمة الله، ألا كنت آذنتني؟ أعيد: ألا كنت أذنتني توقظ صاحبيك هذين فيصيبان منها؟ قال: قلت: والذي بعثك بالحق ما أبالي إذا أصبتها وأصبتها معك من أصابها من الناس. وقد رواه مسلم والترمذي والنسائي من حديث سليمان بن المغيرة به من حديث سليمان بن المغيرة به أو كما قال. ومنهم رضي الله تبارك وتعالى عنهم مهاجر مولى أم سلمة. قال الطبراني: حدثنا أبو الزنباعي روح بن الفرج، ثنا يحيى بن عبد الله ابن البكير، حدثني إبراهيم بن عبد الله، سمعت بكير يقول: سمعت مهاجرا مولى أم سلمة قال: خدمت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم سنين، فلم يقل لي لشيء صنعته لما صنعته، ولا لشيء تركته لما تركته. وفي رواية: خدمته 10 سنين أو 15 سنة. في الحاشية: واحد، صحيح أحمد والحافل اللبن في ضرع الناقة وما سواها. وسوءاتك: السوء الشيء الذي يعاب عليه الإنسان، أو السوء الشيء الذي يعاب عليه الإنسان. اثنان، صحيح مسلم. أتابع بعون الله تعالى. ومنهم رضي الله تبارك وتعالى عنهم أبو السمح. قال أبو العباس محمد بن إسحاق الثقفي: حدثنا مجاهد بن موسى، ثنا عبد الرحمن بن مهدي، ثنا يحيى بن الوليد، حدثني محل بن خليفة، حدثني أبو السمح قال: كنت أخدم رسول الله. أعيدهم من بداية الفقرة. ومنهم رضي الله تبارك وتعالى عنهم أبو السمح. قال أبو العباس محمد بن إسحاق الثقفي: حدثنا مجاهد بن موسى، ثنا عبد الرحمن بن مهدي، ثنا يحيى بن الوليد، حدثني محل بن خليفة، حدثني أبو السمح قال: كنت أخدم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. قال: كان إذا أراد أن يغتسل قال: ناولني أداوتي. قال: فأناوله وأستتره، فأتى بحسن أو حسين فبال على صدري، فجئت لأغسله، فقال: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. وهكذا رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة عن مجاهد بن موسى. ومنهم رضي الله تبارك وتعالى عنهم أفضل الصحابة على الإطلاق أبو بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه، تولى خدمته بنفسه في سفرة الهجرة لا سيما في الغار وبعد خروجهن منه حتى وصلوا إلى المدينة، كما تقدم ذلك مبسوطا، ولله تعالى الحمد والمنة. فصل: وأما كتاب الوحي وغيره بين يديه صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صلوات الله وسلامه عليه ورضي عنهم أجمعين. فمنهم الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنهم، وسيأتي ترجمة كل واحد منهم في أيام خلافته إن شاء الله سبحانه وتعالى، وبه الثقة عز وجل. ومنهم رضي الله تبارك وتعالى عنهم أبان بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي الأموي، أسلم بعد أخويه خالد وعمر، وكان إسلامه بعد الحديبية، لأنه هو الذي أجار عثمان حين بعثه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى أهل مكة يوم الحديبية، وقيل خيبر، لأنه له ذكر في الصحيح من حديث أبي هريرة في قسمة غنائم خيبر، وكان سبب إسلامه أنه اجتمع براهب وهو في تجارة بالشام، فذكر له أمر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فقال له الراهب: ما اسمه؟ قال: محمد. قال: فأنا أنعته لك، فوصفته بصفته سواء، وقال: إذا رجعت إلى أهلك فقرأه السلام. فأسلم بعد مرجعه، وهو أخو عمرو بن سعيد الأشدق الذي قتله عبد الملك بن مروان. قال أبو بكر ابن أبي شيبة: كان أول من كتب الوحي بين يدي رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أبي بن كعب، فإذا لم يحضر كتب زيد بن ثابت، وكتب له عثمان وخالد بن سعيد وأبان بن سعيد، وهكذا أعيد هكذا قال، يعني بالمدينة. وإلا فالسور المكية لم يكن أبي بن كعب حال نزولها، وقد كتبها الصحابة بمكة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. وقد اختلف في وفاة أبان بن سعيد هذا، فقال موسى بن عقبة ومصعب بن الزبير والزبير بن بكار وأكثر أهل النسب قتل يوم أجناديم، يعني في جماد الأولى سنة 12، وقال آخرون قتل يوم مرج الصفر سنة 14، وقال محمد بن إسحاق قتل هو وأخوه عمرو يوم اليرموك لخمس مضين من رجب. قبل المتابعة، في الحاشية واحد صحيح أبو داود ابن ماجه، متابع بعون الله تعالى سنة 15، وقيل إنه تأخر إلى أيام عثمان وكان يملي المصحف الإمام على زيد بن ثابت، ثم توفي سنة 29، فالله سبحانه وتعالى أعلم. ومنهم أبي بن كعب بن قيس بن عبيد الخزرجي، عيد بن عبيد الخزرجي الأنصاري أو الخزرجي الأنصاري أعيد ومنهم أبي بن كعب بن قيس بن عبيد الخزرجي الأنصاري أبو المنذر، ويقال أبو الطفيل سيد القراء، شهد العقبة الثانية وبدر وما بعدها، وكان ربعة نحيفا أبيض أبيض الرأس واللحية لا يغير شيبه. قال أنس: جمع القرآن أربعة، يعني من الأنصار، أبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت، ورجل من الأنصار يقال له أبو يزيد، أخرجاه. وفي الصحيحين عن أنس أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال لأبي: إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن. قال: وسماني لك يا رسول الله؟ أعيد. قال: وسماني لك يا رسول الله؟ قال: نعم. قال: فذرفت عيناه، ومعنى أن أقرأ عليك قراءة، قراءة إبلاغ وإسماع، لا قراءة تعلم منه. هذا ما يفهمه أحد من أهل العلم، هذا لا يفهمه أحد من أهل العلم، وإنما نبهنا على هذا لئلا يعتقد خلافه. وقد ذكرنا في موضع آخر سبب القراءة عليه،